أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: أخي يدرس على بعد 140 كيلو من المدينة ويصلي في الطريق الظهر والعصر قصرا وجمعا ويصل المدينة قبل العصر بساعة أو نصف ساعة. أنكرت عليه فقال: ليس فيه شيء. الصحيح أن فيه شيء، ما كان ينبغي له، ما دام يصل إلى المدينة إلى مقره يصل قبل دخول الوقت فلا يصلح الجمع في حقه، لا يصلح الجمع في حقه. وقد يفتي بعض من يفتي، لكن فيه نوع من التساهل في هذا، وقد يكون استخفاف في العبادة. فننصح هذا الأخ أن يقتصر على صلاة الظهر قصرا، يصليها في الطريق ركعتين، أو إذا أدركته في البلد الذي يدرس فيه يصليها ركعتين، ويترك صلاة العصر حتى يصل إلى المدينة فيصليها في وقتها. أحسن الله إليكم. يقول: هل إن قصر الطبيب في إنقاذ المريض لجهله ولم يتسبب في إيذائه ولكن قصر في إنقاذه، هل تلزمه الدية؟ إذا ثبت أن الطبيب مقصر تقصيرا يرجع إلى يعني عدم أهليته أو ضعف أهليته، فلا شك، وقد جاء في الحديث: من تطبب ولم يعرف منه طب أو كما جاء فهو ضامن. وإلا فالأصل أن الطبيب والمداوي عموما والمعالج، الأصل عدم الضمان إذا ثبت أنهم أصحاب أهلية، أنهم مؤهلون وعندهم الشهادة والخبرة ومشهود لهم، يعني شهاداتهم معترف بها وخبرتهم. فإذا تبين أنه اجتهد ثم مع ذلك لم تنجح العملية فلا ضمان عليه، لا ضمان. أما إذا ثبت أنه يعني كما يقولون غشيم، ما يعني مؤهلاته ضعيفة أو خبرته ضعيفة ناقصة، ففي هذه الحالة عليه الضمان. أحسن الله إليكم. يقول: هل أجر الصلاة في المدينة نفس أجر الصلاة في المسجد النبوي؟ لا، ليس الأمر كذلك. الصلاة في مساجد المدينة ليست مضاعفة، المضاعفة فقط في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، المسجد النبوي المحاط بالأبواب والجدران بتوسعته، هذه التوسعات كلها حكمها واحد. لكن لا شك أن الأفضلية كل ما تقدمت في الصفوف الأولى أو كنت في مسجد الرسول عليه السلام الذي بناه بنفسه وصلى فيه وصلى الصحابة رضي الله عنهم فيه، لا شك أن هذا فيه مزية فضل. أما المضاعفة فالصحيح أنها تتناول كل ما دخل في مسمى المسجد. أما بقية المساجد وإن كانت مساجد أثرية، مسجد قباء أو مسجد السبق أو القبلتين أو الغمامة أو الجمعة، فهذه بالإجماع ليس فيها مضاعفة، بخلاف الصلاة في مكة. صحيح أن الصلاة في مساجد مكة مضاعفة ب100,000 صلاة ولو لم تكن في المسجد الحرام ذاته، إذا كانت داخل حدود الحرم. فإذا صلى داخل حدود الحرم في أي مسجد من المساجد في مكة فله ب100,000 صلاة. لكن أيضا مثل ما قلنا هنا، أيضا هناك إذا صلى بمسجد الكعبة وينظر إلى الكعبة فلا شك أن صلاته في ذات المسجد لها فضل آخر يختلف عن مسجد آخر صلاها في مسجد من مساجد أحياء مكة الأخرى. أحسن الله إليكم. يقول: عندي بنت معاقة، هل لي أنا حج عنها؟ وما هو حد الإعاقة الذي تجوز الإنابة فيه؟ يعني حسب نوع الإعاقة، إذا كانت إعاقة يعني بدنية أو ذهنية، فإذا كانت بذهنها وعقليتها وإدراكها لكنها معاقة في المشي مثلا، لا تمشي إلا بعربية أو ما إلى ذلك، فالصحيح أنها في الغالب مثل هذه الحالات لا يصدق عليهم النص، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبين عليه الصلاة والسلام الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة، وأيضا الصحيح كذلك يدخل استطاعة البدن، استطاعة البدن من باب أولى، ليس على المريض حرج ولا على الأعرج حرج. فإذا كانت هذه المرأة يعني فيها نوع من العرج أو إعاقة أو أشد من العرج، فالله سبحانه وتعالى قد رفع عنها الحرج، فلا حرج عليها. ولا تشغل نفسك بشيء قد عفاك الله منه، اجعل حجك في شيء لا تحتاج إليه. فهي يعني تدعو لنفسها، وأن تدعو لها في إذا حججت أو اعتمرت أو تعبدت الله بعبادة تدعو لها وهي تدعو لنفسها، ولا يعني تشغل نفسك بأن تحج أو تعتمر عنها، لأن الله سبحانه وتعالى قد يعني رخص لها وعفى عنها. مثل هذه ما دام أنه يعني مرض مزمن نتيجة هذا الحادث، وقرر الأطباء أنه لا يعني كاد يكون لها علاج، فلا يلزمها الحج ولا داعي أن نحج أحد عنها. ما له داعي، يعني ما له داعي تشغل نفسك، فهي الله سبحانه وتعالى قد يعني عفى عنها ويعني يسر لها. فكونك تشغل نفسك بهذا الشيء، اشغل نفسك وانفق المبلغ بشيء يعود عليك بأجر أكثر وأوفر. أحسن الله إليكم. يقول: صلينا مع الإمام صلاة العصر فقام للخامسة ولم أقم أنا وشخص عن يميني، وانتظرناه حتى سلم فسلمنا، هل هذا الفعل صحيح؟ ثم سجد للسهو فهل نتابعه؟ نعم، إذا كان الأمر مثل ما ذكرت فصنيعكما صحيح أنت وصاحبك، أنكم لا ينبغي أن دمتما متحققين أنها خامسة وسبحتما به وكأنه لم يثق بكما، فأنتما وشأنكما تبقيان حتى يسلم وتسلمان معه. وهو ما دام أنه ما غير مطمئن لصنيعكما يعني استدراكيكما عليه ومضى في صلاته قد دخله شيء من الشك فسجد للسهو، أيضا تتابعانه في السجود، لأنكم ما دمتم مع الإمام تتابعونه ولو لم يكن منكم سهو. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن تسمى الطفلة رحمة؟ وهل ينبغي تغيير هذا الاسم؟ ما أدري يا أخي، يعني هذه الأسماء يعني الناس يتوسعون فيها، والرسول عليه السلام قد استنكر بعض الأسماء اللي يكون فيها تزكية أو شيء من هذا القبيل، ولا تزكوا أنفسكم، ونصح وأرشد بأن يعني يبتعد عنها. فأهل العلم في لهم يعني أقوال في هذا، ما أستطيع أن أقول شيء في هذا، لكن أقول الذي فيه شبهة البعد عنه أولى. وعندك قائمة أسماء الصحابة الصحابيات والتابعيات والنساء الفضلوات من النساء المؤمنين، خذ منها ما شئت واترك الشيء الذي فيه أي شبهة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يكفي للجنب التيمم إذا خاف فوات صلاة الجماعة مع وجود الماء، علما أن الاغتسال سيفوت صلاة الجماعة؟ لا، مجرد خوفا من صلاة الجماعة لا، لأن صلاة الجماعة صحيح أنها واجبة، لكن هو معذور كونه يترك شرطا من شروط الصلاة وهو الطهارة لأمر هو دون ذلك، ما يجوز. لكن الإشكال الذي يذكره أهل العلم إذا خاف خروج الوقت، يعني كادت تطلع عليه الشمس، فلو تشاغل بالاغتسال لخرج الوقت، فأيهما أولى، هل يصلي تيمما ليدرك الوقت أم يغتسل؟ فالصحيح من قول أهل العلم أنه ما دام يعني منشغل بتحصيل سبب من شروط الصلاة وهو الطهارة يشتغل به، فإنه لا حرج عليه ولو خرج عليه الوقت، فحتى ولو خرج حتى يصلي الصلاة بطهارة أولى من أن يصليها بطهارة ناقصة والماء بين يديه. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة حضرت لأداء العمرة وأخذت حبوب رفع الدورة، يقول: وبدأ ينزل منها بعض القطرات مع بداية نزول الدورة، فهل تحرم من الميقات مع الفوج أم ماذا تعمل؟ تحرم مع أصحابها وتنظر، فإن يعني يعني العادة يعني بدت لها وتبين أنها لم تفد هذه الحبوب فيها شيء وجاءت العادة على ميعادها، فلا ينبغي لها أن تطوف بالبيت بل تنتظر حتى تطهر. وأيضا ينبغي لها أن تشترط عند الإحرام كذلك، لابد أن تشترط حتى لا تقع في حرج فتحرم على هذه الحال وتقول إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. فإن طهرت فبها والحمد لله تغتسل وجوبا غسل الحيض وهي على إحرامها، لا تخرج إلى التنعيم ولا شيء، إحرامها صحيح. فإذا اغتسلت غسل الحيض فتطوف وتسعى وتقصر من شعرها وقد تمت عمرتها. وإن كانت الأخرى لم تطهر وتبين أنها عادة ولم تطهر منها ورفاقها سوف يخرجون فقد اشترطت فتتحلل ولا حرج عليها ولا فدية عليها. أحسن الله إليكم. يقول: هل من بأس في إمامة من يأخذ من لحيته؟ إن كان يبالغ في الأخذ فلا ينبغي، إن كان يبالغ في الأخذ، وإن كان يعني شيء لا يكاد يفطن له فأرجو أنه لا حرج، وينبغي له أن يتقي الله، لأنه الإمامة ينبغي أن يتصدر لها الأورع العالم بالقرآن والسنة والعالم الذي يعمل بعلمه، يعمل بعلمه ويقتفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويحرص عليها. فالمتساهل الذي يعني يحاكي الآخرين وأصحاب الرخص ومتساهل لا ينبغي له أن يقدم في الإمامة. أحسن الله إليكم. يقول: هل لزائر المدينة قصر؟ حسب مدة إقامته، إن كانت إقامته 4 أيام فأقل وفاتت الصلاة مع الجماعة فيصلي الرباعية ركعتين، والأولى أنه ما يعني يتكاسل، ولا ينبغي أن تفوت الصلاة وقد جاء يعني لتحصيل هذا الأجر والثواب. لكن سبحان الله، يعني لو غلبه نوم أو ما إلى ذلك وفاتته صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، ففي هذه الحالة ما دام إقامته بهذه الحدود فله أن يقصر يصلي ركعتين. أحسن الله إليكم. يقول: حصلت على جوال مرمي، ماذا أفعل به؟ وهل أبحث عن صاحبه شهرا كاملا أم سنة؟ هذه الأجهزة في الغالب من السهولة الحصول على أصحابها لأنها مرقمة وفيها أرقام ويتبين شأنها، فكل ما في الأمر أنك ترجع إلى الجهات المعنية بهذا بحسب الشركة التي يتعامل معها صاحب الجهاز، في الغالب أنهم يستطيعون أن يتعرفوا عليه، ما في إشكال إن شاء الله. ولو حصل يعني يا شيخ إنه لو حصل ما ينبغي له أصلا، ما اللقطة لا ينبغي الإنسان، خاصة لقطة المدينة ومكة، يعني ورد التحذير والتشديد على أن من التقطها عليه أن يعلن عنها وأن يشيد عنها، والموقع الذي حصل يعني وجده فيه يضع إعلان إذا كان قريب من سوق أو مسجد أو ما إلى ذلك، يضع في الواجهات إعلانات ويضع رقمه ويضبط أيضا التاريخ الذي وجده فيه واليوم والساعة والمكان وما إلى ذلك، هذه الأمور يحتفظ بها حتى إذا جاء صاحبها في يوم ما ووصف المفقود بما ينطبق على الموجود عنده فيعطيه إليه. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الأئمة يستعجل بقراءة ما تيسر من القرآن في الصلاة الجهرية، يقول: هل تسقط سورة الفاتحة عن المأموم أم متى يقرأها؟ نعم، الصحيح أنها تسقط له إذا الإمام بادر بعد قراءة الفاتحة وقرأ السورة، وهذا أقرب إلى السنة، هذا أقرب إلى السنة. فالسكتة التي بعد الفاتحة يعني وردت في الحديث وحديث فيه كلام، وأيضا تأولها أهل العلم المحققون أنها سكتة يعني تنفس وليفكر الإمام في السورة التي يقرأها، يعني غير مقصودة لذاتها. فإذا الإمام مثلا بادر وقرأ فلا ينبغي لك أن تتشاغل بقراءة الفاتحة، وقراءة الإمام تكفيك، وقد صح الحديث: من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة، والله سبحانه وتعالى قد قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ونحن نعجب من إخوان نسمعهم يقرؤون وراء الإمام، وهذا خطأ فادح. وقد جاء في الحديث: وكذلك وإذا قرأ فأنصتوا. فما ينبغي لك الإمام يقرأ السورة وأنت تتشاغل بقراءة الفاتحة، هذا خلاف السنة. وقد شدد الصحابة في هذا، وردت أقوال عن ابن مسعود وغيره أنهم كانوا يعني يقولون بودنا أن يلقم حجرا أو ما إلى ذلك من قرأ خلف الإمام والإمام يقرأ. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم ما ينزل من الرجل والمرأة بعد غسل الجماع؟ إذا اغتسل أي منهما فلعل الصحيح أن العبرة بما حصل أول الأمر، والغسل مرتب على رؤية الماء، إذا رأى الماء أو فضخ الماء فقد وجب الغسل، فدام انتهى الأمر واغتسل فهذا الذي قد يخرج من الذكر أو من الأنثى هي بقايا يعني تكون في المسالك التناسل فخرجت بعد ذلك. فلعل الصحيح أن الغسل الذي تم يكفي، وكل ما في الأمر يتوضأ من خرج من هذا وضوءا، يعني يزيل ما الموضع، يعني يغسل ذكره من هذه الرطوبات أو يغسل الفرج ويتوضأ ولا يغتسل مرة ثانية. نعم يا أخي. نعم، إذا كان خرج أثناء الصلاة، إذا خرج أثناء الصلاة ها؟ في الحالة دي ينصرف من صلاته، إذا تحقق ما هي وسوسة ولا شيء، بل تحقق أنه فينبغي مثل ما لو خرج منه شيء طارئ، فإذا ثبت له أنه خرج منه شيء ينبغي أن ينصرف من صلاته ويتوضأ ويعود إلى صلاته. أحسن الله إليكم، يقول أنا أدرس في منطقة تبعد عن بلدي قرابة 600 كيلو، هل يجوز لي الجمع والقصر عند الضرورة في نفس البلد الذي أدرس فيه؟ يدرس في البلد. نعم. لا، إذا كنت مقيم في هذا البلد فالصحيح أنك لم تعد مسافرا، لأن السفر إنما هو في قطع المسافة من بلد إلى بلد، وكذلك اللبث في موضع ما بلد أو غير بلد مدة يعني تدخل في مسمى السفر. أما إذا بقيت في البلد وساكنت أهلها وأصبحت كأنك واحد من أهلها مقيم يعني أكثر من 4 أيام كما قاله المحققون من أهل العلم، فهذه المدة بعد هذه المدة بعد 4 أيام تصبح من أهل البلد، إلا إذا كنت ما أنت مستقر تقول ما أدري أنا ممكن أسافر بعد 5 أيام بعد أسبوع، يعني حقيقة ما هو مجرد افتراضات، لأن الافتراضات هذه كل واحد يعني كذلك كل واحد ممكن يطلع على الطارئ ويمشي، لكن إذا كان لا يقول أنا عندي عمل وممكن يعني ربما بعد 2 أو 3 أمشي بعد أسبوع، فهذا من أهل العلم يرى أنه يقصر. أما الجمع فلا، لا ينبغي التساهل، الجمع ورد فيه كلام لأهل العلم، فالأولى أن تصلي كل صلاة في وقتها، إن كان لك القصر تقصر وإن لم يكن لك القصر فتصليها تامة. نعم يا أخي. نعم، إذا طالت المدة وهو عنده هذا الإشكال يعني ما يعرف متى يمشي، لكن ما قلت ما هي بافتراضات، بعض إخواننا نسمع عنهم أنه يقول أنا مسافر أجلس في البلد سنة سنتين يقول لي والله يمكن يسفرونني، يمكن هذا ما هو كلام، لكن هو عنده شيء يعني مثل ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينتظر الثلج وحبسه الثلج، فيقول بقي حوالي 6 أشهر ويظن أنه كل 2 أو 3 ربما يذوب الثلج ويمشون، فإذا كان عنده شيء من هذا العارض الذي مثل هذه الحال فلا إشكال، أما مجرد التوهمات والتخيلات والتصورات هذه لا تؤثر في الحكم. أحسن الله إليكم، يقول أحدهم عنده مال كثير لكن لا يؤدي الزكاة ولكن يتصدق على الأيتام. اليتم مجرد اليتم لا يعتبر اليتيم مستحقا للصدقة أو الزكاة إلا بفقره، فقد يكون اليتيم تاجر، قد يكون ورث عن أباه مبلغ ثروة، مجرد يكون يتيم لا يستحق به الصدقة، فإن كان هؤلاء اليتامى فقراء فعليه أن ينوي أنها زكاته، يعطيهم بحكم أنهم فقراء، وإلا فما يجوز كون يتصدق صدقة التطوع ويترك الزكاة الواجبة، لا يجوز هذا. نعم، ايش عندك أخي؟ عليك السلام. ما ينبغي، لا، ذكرت مرارا هي عمرتكم وفيها خير وبركة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما هو أكثر عملا، عمرة واحدة وفيها خير وبركة. أحسن الله إليكم. ولو كان إنما هي عمرة واحدة. أحسن الله إليكم. نعم. يا أخوان في أسئلة مكتوبة. بالنسبة للانتخابات يا شيخ في دولة مصر، يقول البعض يعني أنهم يرابطون في إحدى الميادين، يقول يتساقط منهم كل يوم موتى، فهل هذه شهادة حيث أنهم يرابطون من أجل تطبيق شرع الله؟ والآخر يقول يلزمون يعني بالانتخابات والذي لا اسمح لي، هذا السؤال طويل وهذا كان ينبغي أن يقدم حتى، لكن لعله يعرض في درس قادم لأنه الكلام فيه يطول الآن والأذان على وشك. نعم يا أخي، هذا والله مثل ذكرنا غدا إن شاء الله، ذكرنا غدا، أما الآن أذن يعني بقي دقيقة، فالكلام يطول في هذا، وهذا يعني شيء جيد جزاك الله خير، فإن شاء الله أرجو أن نتذكر غدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم.